القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاللسان عبارة عن ترجمان مما في القلب. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. والله بما وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم، طبعا نزيد بدين إلى أجل مسمى، وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، والقراءة الأخرى فرهن فرهن، وفي قراءة فرهان وكلاهما جمع رهن. فرهان مقبوضة مقبوضة تستوثقون بها. طبعا هذا القيد الذي يعني جاء هنا، هذا الحكم معلق بقيدين كما تلاحظون، ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهذا في السفر وعند اتخاذ الكاتب. بينت السنة جواز الرهن في الحضر، وبينت ايضا جواز الرهن مع يعني وجود الكاتب، حتى لو وجدنا كاتبا وامن بعضنا بعضا ولم نكتب فلا حرج في ذلك. الدليل على يعني ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد، هذا كان في الاقامه وليس لم يكن في السفر. وطبعا في المدينة يجد كاتبا ام لا يجد كاتبا، يجد كتابا لكنه مع ذلك لم يكتب. فهذا معنى قوله تعالى فرهان مقبولة يعني تستوثقون بها. بينت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب، التقييد بما ذكر من السفر ووجود الكاتب لان التوثيق فيه اشد، لان التوثيق في حالة السفر، طبعا في حالة السفر الانسان يحتاج للتوثق اكثر ام في حالة الحضر؟ في حالة السفر. اي نعم. وافاد قوله تعالى فرهان مقبوضة اشتراط القبض في الرهن، يعني لا يكون الرهن الشيء المرهون لكن لابد من ان يحضره ايه، يعني ان لابد من قبضه ويحوزه هذا الشخص يعني المتهم. قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمن الدائن المدينة على حقه فلا مال له، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين. لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. وقالوا سمعنا، طبعا التفريق هنا في الإيمان وليس معناه عدم المفاضلة بين الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وسبق أن تجلسين يوهم الناس أن الاعتقاد في أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هو من التفريق بين الرسل. لا، المقصود لا نفرق بين أحد من رسله يعني في الإيمان، بل نؤمن جميع الرسل. وقالوا سمعنا، يعني سمعنا ما أمرنا به سماع قبول، سمعنا سماع قبول وأطعنا، غفرانك ربنا، يعني نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شكى المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، الآية التي قبلها الذي يقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. لما نزلت شكى المؤمنون من الوسوسة، لأن الوسوسة مما يشق عليهم أن يحاسبوا بها، الخواطر التي ترد على القلب يعني هذا ليس في طاقتهم. نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني ان هذا كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى، اطمئنوا

ويدعو الى دار السلام ويذكر اوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها والامها ويذكر عباده فقرهم اليه وشدة حاجتهم اليه من كل وجه وانهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع الموجودات وانه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه وانه لا ينال احد غرة من الخير فما فوقها الا بفضله ورحمته ولا غرة من الشر فما فوقها الا بعدله وحكمته وتشهد من خطابه عتابه لاحبابه الفت عتاب وانه مع ذلك مقيل عثرتهم وغافر زلاتهم ومقيم اعذارهم ومطلق فسادهم والدافع عنهم والحامي لهم والناصر لهم والكثير لمصالحهم والمنجي لهم من كل شر والموفي لهم بوعده وانه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق وينصرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير واذا شهدت القلوب من القران ملكا عظيما جوادا رحيما جميلا هذا شانه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق انفاسها في التردد اليه ويكون احب اليها من كل ما سواه ورضاه اثر عندها من رضا كل من سواه وكيف لا تلهج بذكره وتطير حبه والشوق اليه والانس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث ان فقدت ذلك فقدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا واعنا على اكمال ما قصدناه بفضلك يا ارحم الراحمين.